إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة بلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فحياكم الله جميعا وبياكم وسدد على طريق الحق خطاكم، وأسأل الله تعالى الحليم الكريم أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير. ها هي الأيام تمر والأشهر تجري وراءها، وتطوي الأيام عمر جيل بعد جيل، وما هي إلا سويعات حتى نستقبل عاما هجريا جديدا. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا فيما مضى، وأن يغفر لنا فيما بقى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته فيما هو آت. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الدروس والعبر ما تنفع الأمة المسلمة، خاصة في هذه المحن والبلايا المتراكمة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار. سنأخذ من هذه الهجرة مواقف ونعلق عليها ونستلهم منها هذه الدروس وهذه العبر. لما اجتمع كفار مكة ومشرك العرب على القضاء على هذه الدعوة، وقد أعدوا لذلك العدة والعتاد، وأرادوا أن يستأصلوا شأفة الإسلام من جذوره، ولكن أبى الله عز وجل أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فأمر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة بأصحابه، وذلك ليقيم دولة الإسلام. وهنا نستفيد درسا عظيما جدا، ألا وهو أن الصراع بين الحق والباطل دائم بدوام السماوات والأرض، هو صراع قديم جديد. أهل الكفر الآن في كل دول العالم يتكالبون على أمة الإسلام بمالهم وجيوشهم وعدتهم وعتادهم، وما نراه الآن في سوريا، وما نراه في اليمن، وما نراه في العراق، وما نراه في فلسطين ليس عنا ببعيد. فالصراع بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان دائم بدوام السماوات والأرض، وهو قديم شديد حديث. وأهل الكفر ينفقون أموالهم لتكون عليهم حسرة. تدبر قول الله تعالى آية 36 من سورة الأنفال، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا في جهنم يحشرون. ينفقون أموالهم ليصدوا الناس عن هذا الدين، ولكن يأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ما نراه الآن في وسائل الإعلام العربية حرب ليل نهار على الذات العلية وعلى نبينا محمد وعلى الإسلام، والطعن في القرآن وسب أمهات المؤمنين والطعن في سنة النبي الأمين، ما تصلي عليه. والمقصد من ذلك القضاء على هذا الدين، ولكن يبقى الإسلام شانقا ويفنى أهل الإسلام جميعا، والإسلام كما هو، بل بشدة المحاربة لهذا الدين ينتشر ويتمدد بداخل إيطاليا وألمانيا وفرنسا وأوروبا وأمريكا وغيرها. الإسلام كل يوم يدخل المئات والعشرات في هذا الدين ويحاربونه ليل نهار. فلذا نقول نتعلم من الهجرة النبوية أن أهل الكفر لما اجتمعوا على أهل الإسلام، هنا نعلم أن الصراع بين الحق والباطل قديم جديد دائم. ونستلهم درسا آخر، مهما اجتمعوا حولك أيها الداعية، مهما خططوا لك ودبروا لك، العاقبة للمتقين. قال الله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يدبرون ليل نهار، ولكن سيعصمك ربك. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كافينا الله جبار السماوات والأرض، القهار العزيز الجبار الحكيم المنتقم ذو البطش الشديد. ولذا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. من الدروس المستفادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لما أمر بالهجرة وأعد العدة، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة. إيه في الهاجرة؟ يعني أتانا في وقت القيلولة، تبقى الشوارع خالية من الناس، وتخيل صحراء مكة ورمضاء مكة وما فيها حرارة شديدة جدا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت الصديق فقال: يا أبا بكر، لقد أمرت بالهجرة. قال: يا رسول الله، الصحبة، عايز أكون معاك، الصحبة. قال يا أبا بكر أخرج لي من عندك. هنفصل الكلام. أخرج لي من عندك، من اللي عندك؟ قال إنما هم أهلك. بأسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر. هنا نتعلم درسا عظيما جدا، وهذا في مدرسة الحياة. لا تختر في السير إلى الله تعالى إلا صديقا صادقا صدوقا يعينك على طاعة الله جل جلاله، بل يضحي بروحه من أجلك. النبي ما اختار أي أحد، ما اختار الصديق خليفته من بعده. وهنا نتعلم أن الصديق الصالح لا بد أن تنتفع به، وكل من صاحبته في الدنيا على غير طاعة سيكون عدوا لك يوم القيامة. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والصحبة في الدنيا إما صحبة على منفعة، بيع عربية بيشتري عربية، بيع أرض بيشتري أرض، بيع جاموسة بيشتري جاموسة، وكل لما تنتهي المنفعة كل واحد راح لحاله. ومن الصحبة من اجتمعوا على شهوة، شربوا شيشة تفاح ولا فراولة حسب مزاجهم، يا رب اغفر لهم أجمعين وأت بهم إلينا، تب علينا وعليهم، أو بيدخن جزاك الله خير، شكرا حبيبي، يا رب يجوزه. تزعلين منه ولا ايه؟ اجتمعوا على منفعة، سجارة، بنات، شات طول الليل، فلام جنسية، صفحات إباحية، وعكس البنات شم كلة وجلة، وشرب مخدرات ومكس وهيروين. شهوة، لما تنتهي الشهوة انفضت الصحبة. ولذلك أول من يخونك في أهل بيتك صديقك. هو مين؟ السوء الذي لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة ولا يصوم ولا يعرف ذكر ولا دعاء ولا صدقة ولا بر والدين ولا يطعم طعام ولا يطعم مساكين. قصة دي مش تابعة خالص. فهذا تضرك صحبته. خرج من بيتك تعبان في موقف بينك وبين زوجتك، انت محتاج رجل عاقل ورجل صالح يذكرك بالله، فيقول لك يا اخي ده سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قل له النساء كلها كده، بخلاف واحد تاني بقى من صحبة السوء مكشر ليات، لغة العامة. قل له: والله أنا عرفت من حياتي لو عارف إن الجواز كده كنتش اتجوزت. قل له: والله يا ابني لو أنا مكانك كنت أعتبر رقبتها، لو أنا مكانك كنت طلعتها ورميتها في الزبالة. هذا الشحن الداخلي يطلع البيت يلعب كيك بوكس مع زوجته واعملوا خناقة واعملوا مصيبة، والآخر يتذكر كلام صاحبه يقول لها: روح انت ايه انت طالق، ويتخرب البيت بسبب الصحبة. حتى لو انت كيف خلاها في الشارع، ده ربنا يتوب عليك، بس لو كيف ابعد عن أهل بيتك. فلذا نقول من الدروس المستفادة أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار من لصحبته الصالح، الصديق الصالح الصدوق الذي يعينه على طاعة الله والذي يثبته في المواقف. ومن هؤلاء الأصحاب وهذه رسالة للشباب، الزوجة التي ستقترن بها إن كانت صالحة ستثبتك في المواقف. تثبت الوحي في صحيح البخاري لما أنزل القرآن على النبي محمد واتصلت الأرض بالسماء بنزول القرآن، قال جبريل اقرأ، قال النبي ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الحمل الثقيل وذهب به إلى داره ودخل على زوجه الصالحة التقية النقية الودود أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، حكى لها ما حدث فثبتته، ودي فائدة الصديق الصالح، ثبتته، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، قالت تعدد محاسنه والصفات الطيبة، إنك لتصل الرحم، تقري الضيف، تكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق. فترى الصديق الصالح في المواقف يثبتك ويأخذ بيدك، ولذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الصديق الصالح. ولذا نقول هذا الصديق لن يضرك إن كان صالحا يعرف ربه وستنتفع به. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير الحداد، حامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالصديق الصالح تنتفع به، الصديق السوء يدمر حياتك، تبقى حياة الإنسان صعبة جدا. ولذا تخير يا عبد الله في مواقفك وأنت في سيرك إلى الله تعالى وأنت في مدرسة الحياة صديقا صالحا تقيا يعينك على طاعة الله تعالى. ثم اختار النبي الصحبة ومنهم الصديق رضي الله عنه، وكان في أحداث الهجرة دروس مستفادة للنساء كأسماء وعائشة وغيرهم. اختار النبي الصحبة لما قال النبي للصديق رضي الله عنه أمرت بالهجرة، قال الصحبة يا رسول الله لتتعلم، كن حريصا على صحبة أهل الخير ينقذ حياتك. لو قرأنا في حديث أبي سعيد الخدري والحديث الصحيحين أو تفرد به البخاري عن مسلم، كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض، يا جماعة الخير دلوني على واحد عالم، قالوا له طلع عابد، قال هل لي من توبة؟ قالوا لا، توبة ايه اللي جيت تقول عليها؟ ده انت قتلت 99 يا مجرم. قال طب خلاص بدل ما يكونوا 99 نخلوهم 100، فغزوا بقوا كام؟ بقوا 100. حلوة غزوا دي، انا مبسوطين انتوا قوي، الله يكرمكم، اللهم اجمعنا بكم في الجنة ومن قال آمين سره. كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، هل هي من توبة؟ قال لا لا لا لا، مالكش توبة يا عم خالص، يا عم توبة. قال له توبة إيه؟ قال طب خلاص يبقوا 100. العجيب في قصة الرجل ده إن بعد ما قتل 100 لم ييأس من رحمة الله. بعد ما قتل كم؟ 100. عند مسلم يقول لك للمرة الثانية فسأل عن أعلم أهل الأرض، ثاني مرة بس سأل مين؟ صحبة صالحة اللي هتنقذ حياته وتعينه على طاعة الله وتجعله مغفورا له. اللي قتل 100 ده يا جماعة دلوني على حد قالوا له روح للعالم. قال هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق. شفت الصحبة الصالحة تعمل ايه؟ دلوا على الطريق. قال انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. فانطلق. مش لسه فكر اخر سيجارة اخر علبة اخر كارت الشحن اتكلم مع البنت بالليل اخر مسنجر الليلة اخر صورة شوفها. من ادراك لعلك تموت لعلك تموت. وما من إنسان عاقل إلا ويتمنى أن يرزق حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة على عمل يرضيك. فانطلق. في وسط الطريق تخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة يا رب أتى مقبلا بوجهه إليك. قالت ملائكة العذاب ما فعل خيرا قط. فأوحى الله عز وجل إلى ملك من الملائكة على صورة آدمي أن قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فأمر الله جل جلاله الرحيم الرحمن الغفور الستير الحليم الكريم الأرض بما عليها بأشجارها وبحارها وإنسها وجنها وجمالها وما عليها أن تتحول ناحية أرض الرحمة ليكون هذا العبد مغفورا له. أليس هو الكريم سبحانه وبحمده؟ من الذي أفاده؟ الصحبة الصالحة التي أعانته على طاعة الله. ولذا قال الصديق رضي الله عنه للنبي محمد يا رسول الله الصحبة مش عاوز حاجة تانية. قال الله تعالى في القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. بيده المرض والشفاء تذكر إن الله معنا. بيده الفقر والغنى تذكر إن الله معنا. بيده العسر واليسر تذكر إن الله معنا. بيده العز والذل تذكر إن الله معنا. ولا بد أن تصحبك هذه الآية في حياتك وفي كل أمورك. يوم أن تضيق بك الدنيا اعلم بأن الفرج قريب وتباشير الصباح لا تخرج إلا بعد ظلام الليل وانبلاج فجر الإسلام وانتشاره لن يأتي إلا بعد ما نراه. قال الله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. سيمكن لهذا الدين بنا أو بغيرنا ولكن اسعى أن تكون من الدعاة إلى الله. لا أقصد بكلمة الدعوة أن تكون على المنبر وأنت في مكانك مدرس أستاذ فلاح نجار حداد في أي موقع من المواقع. اخدم هذا الدين بسلوكك وتدينك وأخلاقك ويكفيك هذا. من الدروس المستفادة أن تتعلم التخطيط في الحياة. عم الحاج الفلاح لعنده أرض زراعية عشان يجني الثمرة آخر السنة يسمى المحصول فلا بد أن يخطط للحياة للعمل اللي يعمله ده. بيحرث الأرض المحرات ويأتي بالبذرة أو يسقيها بالماء ويضع فيها البذرة تنبت البذرة يتعاهد الحشائش اللي حواليها ويأتي بالكيماويات ويضع السماد ويأتي بالأيدي العاملة. أليس هذا هو الوضع؟ وفي آخر العام يجني الثمرة بأمر الملك جل جلاله. لو لم يخطط لمثل هذا لوضع سماد ولا حط كيماويات ولا نقى الحشائش هل سيجني ثمرة في آخر الموسم والحصاد؟ سيجني ولكنها ثمرة مرة لن يستفيد بها. فكذلك تعلمنا من الهجرة التخطيط. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحبته خارج من مكة إلى المدينة الصديق رضي الله عنه. وعبد الله بن أريقط ده اللي خبير بالسحراء ماشي قدامهم، وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تصنع الطعام التموين يعني وتأتي به للنبي ولأبيها. وعبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان رجل المخابرات الأول، وكان غلاما شابا أو كان شابا يافعا ينزل إلى مكة في الصباح قبل الفجر، ينزل إلى مكة قبل الفجر ويأتي بالأخبار وينقلها للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيه. وضع كل إنسان في موضعه، ومن أسباب فشل أمة الإسلام عدم التنظيم وعدم التخطيط، أن يوسد الأمر إلى غير أهله. تلتقي إنسان قائم على مدرسة على معهد على جامعة ليس هو في مكان التعليم ولا في مكان التربية، فبالتأكيد لن يحسن مثل هذا أبدا. ضع أهل التخصص في أماكنهم لنستفيد منهم. احفظ هذه رحمك الله، حياة بلا تخطيط تساوي فشل. فيش نمشي في الدنيا كده. الطفل اللي عاوز يحفظ القرآن، ابنك أو ابني أو الشاب اللي عاوز يحفظ القرآن، كل يوم عارف إن عنده 5 آيات حفظ، وما يجي يحفظ يخطط أحفظ الآية الأولى وبعدين أتقنها وأسمعها على نفسي وبعدين أحفظ التانية وأضم التانية للأولى والتالتة للتانية والأولى والرابعة للتالتة والتانية والأولى. إذا كان عنده ماضي جديد وعنده ماضي قديم، المهم في تخطيط وترتيب حتى يتقن هذا القرآن حفظا وتعلما وتدبرا. ولذا تعلمنا من الهجرة النبوية فائدة التخطيط لهذه الحياة. وضع النبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان في موضعه الذي يحسنه. أنت لا تحسن هذا، ولكن وسد الأمر إليك اعتذر لكي لا تسأل عن هذا أمام الله يوم القيامة، فإن هذا من الخيانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. موضوع مش لعب. عدم أداء الأمانات وتحمل المسؤوليات آخره النار. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في أحداث الهجرة أن نحسن التخطيط للحياة، فحياة بلا تخطيط تساوي فشل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. يا سلام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نستفيد من الهجرة درسًا في التغيير، عن مضى وانقضى أو يبقى أيام وينقضي هذا العام. ماذا أنت فاعل فيما هو آت؟ مرت سنة هجرية من عمرك، سواء كنت شابا أو شيبا، طفلا رجلا امرأة، مر عام هجري من حياتك. ماذا أعددت للعام الجديد؟ وهل ترضى أن تموت على هذا؟ الجواب لا. أي إنسان عاقل يقول كثرة ذنوبي وكثرة الأوزار والأحمال وكيف ألقى ربي عز وجل بهذا، فيأتي من قريب إلى لحياته، والإنسان لن يتغير إلا من داخله. قال الله تعالى في الكتاب: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اوعى ترمي التغيير على غيرك، غير من نفسك أنت أولا، وخذ خطوة إلى الله عز وجل. فوالله الذي رفع السماء لو أخذت خطوة في التغيير نحو نفسك لوجدت من الله تعالى ما يدهش عقلك، وستوفق وتعان. الرجل اللي قتل 100 نفس ده كانت نيته أن يتغير، وتغير أم لا؟ تغير، وغفر الله له، وغفر الله له، وحين يغفر الله عز وجل له يكون مقامه الجنة. ولذا مع العام الجديد استعد من الآن إلى قضية التغيير. الإمام الذهبي، شمس الدين الذهبي صاحب السير والكبائر، قاعد مع قاضي اسمه القاضي ابن البرزالي، فكان الإمام الذهبي قاعد بيكتب، حب يقول له غير حياتك وكن من أهل الحديث من المحدثين الكبار، وكان صغيرا. قال: يا ذهبي، خطك يشبه خط المحدثين، خطك زي خط علماء الحديث. الكلمة دي شقلبت حياته وتغير وتغير. نحن الآن نقول على المنابر ويقال في الكتب وينقل عند أهل السير: شمس الدين الذهبي المحدث الكبير. بكلمة. الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية، وهو إمام مصري، وأبي العز الحنفي إمام كذلك مصري، شرحت هذه العقيدة، أنا لا أعلم بقعة من البلاد الإسلامية إلا وشرح فيها هذا الكتاب. قاعد مع خاله الإمام الطحاوي ده، فخاله بقول له: مثلك لن يفلح. زي ما أنت بتقول لابنك أنت أخرك الحمار وتروح الغيط، اخرك تشتغل مع نجار، اخرك تقلب بونه وتشتغل مع عمك الحاج بتاع التعيين بتاع التخفيق ده والبربخه والكلام ده. ينفع الكلام ده عم الحاج؟ السوق ده ما يمشيش كده مع الاولاد، حته تربويه كده في الاولاد. الولد يحتاج الى التقدير، ويحتاج الى المدح، ويحتاج إلى الثناء، ويحتاج إلى القبلة، ويحتاج إلى الضم، ويحتاج إلى الرفقة، ويحتاج لحنية وبنبوني ومساطة وشيكبون. ضرب بالألم ممنوع، بنت حمار وغبي وكلمة وتفهمش برضو ممنوع، وضرب الأولاد قبل سن العاشرة إجرام في حق الولد. أقول تاني؟ تضرب ابنك ايه؟ يقول لي: ابن كلب لازم يحفظ القرآن. هو في كلب بيحفظ القرآن؟ كنت في بعض المعاهد الأزهرية بدي محاضرة، ودخلين نصلي صلاة الظهر، لقيت مدرس صوته جهوري: أنت يا حمال أنت وهو اقف في الصف مظبوط، الإمام كبر. وقف يا حمار، هو الحمار بيصلي؟ فأنا قلت للأولاد: ما تصلوش، وخدته على جنب قلت له: يا أخي اتقي الله، أنت ليه كده مع الأولاد؟ قال لي: عشان يتعلموا الانضباط في الصلاة. ده كلام لا يقوله عاقل. يا أخوانا التربية تحتاج إلى ترفق، وتحتاج إلى حنية، وغاية المربي من التربية أن يوقف الطفل على الخطأ الذي وقع فيه ويصوبه. مش غايتنا من التربية؟ ولا الغاية من التربية الضرب بالألم والشلوت ويا حمار ويا غبي ويا كلب؟ هذا لا يصلح أبدا ولا يعامل به مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ربنا سامحكم وسامحنا، قال: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، ولا يضرب عليها ولا الضرب تأديب إلا بعد تمام العاشرة. فضرب الولد قبل العاشرة إجرام في حق الولد، ولو كان بحجة عشان يحفظ القرآن، حفظ على الإنجليزي وحفظ على صلاته ويكون مهذب. والتربية اللي تربها كثير من الناس، الفلكة عند عمك الشيخ والعصاية عند عمك الحج والكلام الذي كان يقال زمان، ده بسبب رواسب نفسية عقد وكلاكع قد كده. نصلي على النبي محمد. الذهبي بقى الإمام الطحاوي قاعد مع خاله، فخاله قال له: اللي زيك مش هيفلح، زي ما احنا بنقعد نقول لأولادنا الكلام الطويل اللي انا قلته ده. قال: ما قد يكون انا مش عارف افهم من خالي. بدأ يتنقل في البلاد، يتنقل في الأمصار وفي الأماكن حتى تعلم العلم. خاله مات وصار هو الإمام الطحاوي، الإمام الكبير، أستاذ العقيدة. إن ما فيش داعية من الدعاء إلا ما تلتقي عنده هذا الكتاب في بيتي، إذا كان ينتمي إلى منهج أهل السنة والجماعة. وكان يقول رحم الله خالي، بدع بقى الخاله، يقول: لو كان حيا لحنف في يميني، لأن خاله قال: إيه أنت مش هتفلح. وقد أفلح ونجح ووفق، والآن عقيدته تدرس في كل مكان. ولذا نقول: دل تغيروا بكلمة، خذ خطوة للتغيير والله يغيرك. وده من الدروس المستفادة من الهجرة. أنت سنة هجرية فاتت، اللي فات ده نسأل الله أن يغفره لنا. طب واللي جاي محتاج إلى تخطيط، ولك رؤية ولك رسالة ولك أهداف. أختم بقى بقصة. كنت وقت محاضرة بين المغرب والعشاء في شبرا، شبرا القاهرة، شبرا خيمة ولا شبرا مصر؟ لا شبرا مصر، عشان بس إيه نخلص. بس دخل عليها اتنين شباب بيسموهم البودي جارد. الكلام ده قبل 25 والكلام ده خالص. يا رب ايه اللي جاب دول؟ انا بقول لنفسي بقى: يا مرحبا، ايه اللي جاب دول المسجد؟ فلقيت اخ من اخواني كتب لي رساله، قال لي: عبد الرحمن، الاخوه دول دخلوا المسجد نفسهم يتوبوا. قلت: الله، رزق ساقه الله الي. فكنت بشرح في كتاب النور الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، فحولت بقى المحاضرة على اسم الله التواب، وأنا بقرأ جملتين على الناس وبشرحه ومركز مع إخوان. واحد فيهم لقيت متأثر شوية، وبعد ما انتهينا من المحاضرة قال لي: بعد إذنك أنا نفسي أفضفض مع أحد، نفسي أتكلم. وأنا بقول للرجالة اللي في المسجد: حبايبي دول، عندي وصية غالية شوية، نصف علاج مشكلات النسوة والنساء والحريم في الفضفضة. تكبس على نفس زوجتك، بالذات السنية اللي قاعدين دول، خلها. وانتوا تقول لكم سنية بفضل الله يعني، بس هذه الكلمة تطلق على الناس أصحاب اللحى، وتطلق من العوام مش مننا احنا. فأنا عايز أقول: نصف علاج مشكلات النسوة في الفضفضة. فالأخ ده وإحنا بعد المحاضرة قال لي: أنا نفسي فضفض شوية. سألت على أهل بيتي جهزوا المكتب، طلعنا أكلنا. تفضل يا أخي الحبيب اتكلم. اتكلم ساعتين إلا تلت، ساعتين إلا ثلث، وأنا مجرد إن أنا مصغي له ومنصت له بس، مش مشغول بحاجة تانية إلا بكلامه. وكان مما قال، قال: يا شيخ، أنا قرفت من حياتي، عاوز يتغير يقلب حياته. قال: يا شيخ، أنا قرفت من حياتي، أنا كنت طالب في كلية الحقوق وتزوجت 11 مرة زواج عرفي في 4 سنوات. زواج عرفي يعني زينة، يعني بدون ولي ولا إشهار ولا مهر، لما كان بيأتي بالبنت ويقول لها تعالي اتجوز وهو يشك دبوس وهي تشك دبوس في ايديها والاثنين يخلطوا الدم ببعض ويقول لها تقول له قد وهبت لك نفسي والاثنين يتجوزوا. الكلام ده منتشر. لمن هو له علاقة بمسألة الأسرة يعرف هذا جيدا. 11 مرة زواج عرف. أنا كنت شغال بودي جارد متخصص وراء الرقصات. كنت متخصص في الخناقات بتاع السلاح. كنا نؤجر بالأموال عشان ندخل خناقات. قال كنت إذا رجعت إلى بيتي في حالة سكر أبويا وأمي إخواتي أخويا الدنيا لازم يصحوا. وكنت إذا جلست على الكرسي وحطت إيدي على الترابيزة حطت رجلي على رجلي كده في وش أبويا لا يستطيع أحد أن ينطق ببنتي كلمة. أنا ما عرفت من حياتي. سمعته كتير. قلت له أنت صادق؟ قال لي أنا صادق. فقلت له إيه اللي جابك من ضمن الكلام يعني؟ قال لي أنا عرفت من حياتي وحس إن أنا مش نظيف. الكلام ده ممكن نجيب له شبه من سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حديث صحيح الجامع اجتنبوا هذه القاذورات. المعاصي قذارة أيوة بس حرام. شاف بنت في الشارع تمنى الشهوة فقدها أو مش عارف يتجوزها إلا متزوجة أو أي أمر من الأمور يتألم وسهام مسمومة في قلبه وهو لا يدري المسكين أو يدري. صادق؟ قال لي صادق. وانت راجل؟ قال لي راجل. قال لي أنا كنت في طريق الشر كنت ببيع في الليلة الواحدة 100 تذكرة هيروين على شباب الجامعات والبنات نعوذ بالله من الفتن. وتقول تعالى صلي معنا الفجر الليلة. أنا موجود في مسجد الشيخ أشرف علي مسجد سيري المرسلين في شبرا تعالى صلي معي. والله الذي رفع السماء وأنا على منبر رسول الله قد رأيته يصلي في الصف الأول من وراء ظهر الإمام. وقلت لفضيلة الشيخ أشرف متعنا بربع قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الشيخ قرأ الربع على ركعتين. كان يبكي بكاء الصبي الذي فقد أمه. ولما قلنا من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قبل ما يختم الصلاة قال لي يا شيخ عبد الرحمن كأني أول مرة أسمع القرآن أول مرة أستشعر أن أنا مسلم. قضى معانا رمضان وقضى معانا الاعتكاف في المسجد. والأخ اللي أنا بكلمكم عنه ده أنا لسه مصلي عليه صلاة الجنازة أقل من سنة. قبل ما نخرج من المسجد في ليلة العيد ترها وصيت بعض الوصايا. عليك بأعمدة المساجد الصالحين. احفظ القرآن وتعلم السنة. عف نفسك بالزواج. بر والديك. عليك بكثرة الصيام لكسر الشهوة. وأنا خارج من المسجد كلمت شيخنا الشيخ محمد سليمان عبد العال هو شيخي رحمه الله كان في لجنة تصحيح المصاحف عضو في لجنة تصحيح المصاحف. قلت له شيخنا أنا سأرسل إليك أخ فلان فأكرمه أيام إكرام فالأخ ده تائب إلى الله. قال سأفعل. غبت عن الأخ ده فترة قابلته في الشارع وقد ظهرت عليه أمارات السنة ولبس قميص أبيض ويقابلني صافحني. قال الشيخ عبد الرحمن أنا أبشرك أنني حفظت من القرآن 18 جزء. كم شاب في المسجد بيقول بقاله سنين أنا نفسي أحفظ القرآن صح كده؟ ومع كل رمضان بتعلو الهمة وبعد رمضان تنخفض الهمة. شوف لك شيخ لازمه وموت على هذا. شوف لك أولاد أقعد حفظهم القرآن. اعمل عمل صالح يكون لك بعد موتك. والأخ قد تزوج ورزق بثلاثة من الولد وذهب إلى بيت الله الحرام معتمرا رزق العمرة وقبل أن يموت بأيام أقابله في الشارع في صحته وقوته وعافيته وما اشتكى مرض. يا فلان رايح فين؟ قال لي مشوار. قلت له طب مر على ابوك وامك شوفهم، خد معك هدية ولا بتاع. الحاضر سأفعل. أيام لقيت أخوه بيتصل بيا قبل الفجر بسويعات، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال يا شيخ فلان مات. قلت له فلان مين؟ قال لي فلان مات. قلت له فلان مين؟ قال فلان أخويا صاحبك مات. وكيف مات؟ قاعد مع زوجته في تمام صحته وقوته وعافيته، اللي عاوزه كوباية مية، قامت رجعت مات وانتهت حياته. ممكن أكون أنا في نفس الموقف، أو أنت أو أنت أو أنت أو أنت أو أي حد من الناس اللي قاعدة دي. نعوذ بالله من الموت الفجأة، ونسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة. شيء من هذه القصة اللي بنحكيها الحدوتة دي، التغيير. لما نوى التغيير أعين من الله ووفق للصحبة الصالحة التي أعانته على طاعة الله عز وجل. أحبتي سعدت بكم في هذا اللقاء أيما سعادة، وأسأل الله تعالى الحي القيوم بديع السماوات والأرض كما جمعنا في هذا المسجد العامر على طاعته وعلى ما يرضيه أن يظلنا جميعا بظل عرشه. أوصيكم ونفسي بتقواه سبحانه، وتقواه أن يطاع ربنا فلا يعصى، وأن يذكر ربنا فلا ينسى، وأن يشكر ربنا على نعمه فلا يكفر. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تب علينا يا تواب، اللهم تب علينا يا تواب، اللهم تب علينا يا تواب، واغفر لنا يا غفور، واسترنا يا ستير، ووسع أرزاقنا يا رزاق، وأغننا يا غني، واكفنا بحلالك عن حرامك، أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم فرج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. ارفع البلاء والغلاء والوباء عن أمة محمد، ارفع البلاء والغلاء والوباء عن أمة محمد، ارفع الغلاء والوباء عن أمة محمد. اللهم من أرادنا وأراد أهل مصر والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أرادنا وأراد أهل مصر والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين وأهل مصر بسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه، ودمره كما دمرت عادا وثمود. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.